مزير الأمور يعني مولد. نعم هذه الأمة سوف تميته حتى يزور القبور. ألهاكم التكاثر حتى تركم المقابر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن يعني لك ما قلت. ولهذا ينبغي للإنسان أن لا يطلق لسانه في الأمور التي يتشاءم منها، كما قال الشاعر احذر لسانك أن تقول فتبتلى إن البلاء موكل من المنطق. يعني لا تقول شيئا تتشاءم به فإن البلاء موكل من المنطق. وقلوا في هذا الحديث الصغير البلاء موكل من المنطق. طيب شوفوا يقول فنعم إذن قوله يفرح نعم فصلاني ولا فتح لا فتح.